بتقول انا زوجت بنتي لواحد يعني على خلق، ولكنه يعني يريد ان يعمل الفرح مختلط، يعني في مختلط في اختلاط بين الرجال والنساء، فهل امنع ابنتي من الذهاب اللي هي العروسة، امنعها وما خليهاش تروح، ولا كيف اتصرف؟ يعني كيف ملتزم وكيف يريد ان يفعل هذه الفعلة الشنيعة؟ يعني تناقض في القول. وكان هذا وهذه نصيحتي للسادة الاباء والامهات من البداية، من قبل عقد القران وما الى ذلك في فترة الخطبة. تعال يا ابني انت ماذا ستفعل في الزواج؟ سافعل كذا وكذا. لا انت لا تصلح معنا زوجي، الله يسهل عليك مباشرة. لماذا؟ لان الاوله شرط اخره نور. لكن نحن يعني زي ما اقول لك عايزين نمشي، لا لا يجوز هذا العمل، لا يجوز شرعا. اختلاط الرجال بالنساء في الافراح منكر من المنكرات، ولا يجوز تحت اي بند ولا تحت اي حال من الاحوال. لكننا نحاول جاهدين ساعة ومشي حالك، هب أننا قبضنا في هذه اللحظة، أليست خاتمة سيئة؟ نعم سيئة، سنسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. لو أني مكانهم أقول لو أني مكانهم لن أتمم هذا الزواج تحت أي حال من الأحوال. نعم. طيب معنا أم